اشكيني واحكي لي مين علي قراني علي قراني في الهوى ضيعت لي حلم السنين ضيعت لي علمنا سوا اشكي لي مين واحكي لي مين علي قراني علي قراني في الهوى ضيعت ويا ريتني فهمتك لما قابلتك وعرفت انك بيا قلوب ولا كان جرالي اللي جرالي ولا كان في بالي عشان وادوب ويا ريتني فهمتك لما قابلتك وعرفت انك بيا فكرك لي دواء الشوق ندمي ونسي